الأول قد صلى الساعة 6:30 شرع حينئذ أن يذبح ضحيته وهديه، ولو تأخر بعده غيره فلم يصلي إلا 7. ثم قال: أو من بعد قدرها لمن لم يصل، أي لمن لم يشهد صلاة العيد، فإنه إذا قدرت مدة الصلاة بعد فراغهم منها فقد دخل وقت الذبح. ثم قال في المسألة 23: فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده، يعني بعد الزوال إلى آخر ثاني أيام التشريق وهو 12، ومنتهاه غروب الشمس. فإذا غربت الشمس 12 فقد انتهى وقت الذبح عند الحنابلة. ثم قال في المسألة 24: ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه، أي فعل المحظور، فإذا فعل محظورا من محظورات الحج فإنه يذبحه حين فعل ذلك المحظور لأنه فدية له. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الخمسون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد 400 و33 بعد 400، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فصل، ويتعين هدي بقوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل، ويتعين هدي بقوله: هذا هدي، أو بتقليده النعل والعرى وآذان القرب، أو بإشعاره وهو شق صفحة اليمنى من سنامه، أو وآذان القرب، سبحان الله إليك، وآذان القرب أو بإشعاره وهو شق صفحة اليمنى من سنامه أو من محله مما لا سنام له من بقر وإبل، حتى يسيل الدم مع النية فيهما. وتتعين أضحية بقوله: هذه أضحية، أو بقوله: لله ونحوه، كلله علي ذبحه، ولا يجوز إعطاء الجازر أجرته منه، ويجوز إعطاؤه هدية وصدقة، ولا يباع جلدها، ولا يباع شيء منها، بل ينتفع به. وسنة للمضحي أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، أن يأكل هو وأهل بيته ثلث، ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. وسنة أن يأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ولو كانت واجبة، لا من هدي واجب ولو بنذر أو تعيين، ويجوز من دم المتعة والقران، ويستحب أن يتصدق بأفضلها، ويهدي الوسط ويأكل الأدون، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإن لم يتصدق بشيء فيجب عليه أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. ويجوز الإهداء لكافر من أضحية تطوع وإن ضحى ولي يتيم عنه لم يتصدق ولم يهد شيئا. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو من ظفره أو من بشرته إلى الذبح، ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر. وسن حلق بعده، أي الذبح. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المندرجة في أحكام الحج، فقال: فصل. وذكر في ذلك الفصل الذي لم يترجم له بقية من أحكام الهدي والأضحية، وأورد فيه 19 مسألة. فالمسألة الأولى هي المذكورة في قوله: ويتعين هدي، أي يكون معينا مبينا بقوله: هذا هدي أو بتقليده أي بالتعليق لشيء، فإن التقليد هو التعليق. وذكر مما يعلق النعل والعرى وآذان القرب، وهي أوعية تحفظ فيها المياه. أو بإشعاره، وفسر الإشعار بقوله وهو شق صفحة اليمنى، بتقدير وهو شق صفحة الجهة اليمنى. وغيره من الأصحاب يقولون وهو شق الصفحة اليمنى من سنامه أو من محله مما لا سنام له من بقر وإبل حتى يسيل الدم مع النية فيهما، فيشقه شقاً رفيقاً ينوي به الإشعار من محل السنام إن كان له سنام، من السنام إن كان له سنام، أو من محله إن لم يكن له سنام، وذلك في البقر والإبل فقط دون الغنم. ثم قال في المسألة الثانية وتتعين أضحية بقوله هذه أضحية أو بقوله لله أي هذه لله ونحوه كلله علي ذبحه. ثم قال في المسألة الثالثة ولا يجوز إعطاء الجازر وهو من يقوم على ذبحها وجزر لحمها أجرته منها، فلا يعطيه شيئا منها يقوم مقام الأجرة، وإن أعطاه صدقة أو هدية لا أجرة جاز ذلك، إنما الممنوع كون عطائه منها لإرادة الأجرة على عمله. ثم قال في المسألة الرابعة ويجوز إعطاؤه هدي ويجوز إعطاؤه هدية وصدقة وهو المشار إليه آنفا. ثم قال في المسألة الخامسة ولا يباع جلدها ولا يباع شيء منها بل ينتفع به. ثم قال في المسألة السادسة وسن للمضحي أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا أي قسمة مثلثة، فسرها بقوله أن يأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث مطلقا مما يذبحه واجبة كانت أم لا من أضحيته، فلو كانت واجبة عليه بالنذر أو أراد أن تكون نفلا يتطوع به فإنه يثلثها أثلاثا. ثم قال في المسألة السابعة وسن أن يأكل من هديه التطوع أي المتطوع به. ثم قال ومن أضحيته يعني ومن الأضحية أيضا. ثم قال في المسألة الثامنة ولو كانت واجبة أي بنذر، فلو كان هديه الذي أراد التطوع به صار واجبا بنذره أو نذر أضحية سن له أن يأكل منه. ثم قال في المسألة التاسعة لا من هدي واجب ولو بنذر أو تعيين، أي إذا كان ذلك الهدي ليس متطوعا به وإنما هديا واجبا على العبد، ولو كان ذلك الهدي الواجب عليه بنذر أو تعيين. ثم قال في المسألة التاسعة ويجوز من دم المتعة والقران، فيجوز له أن يأكل منه مع كونه هديا واجبا بخلاف دم عن محظور، أي إن الدم عن محظور هدي واجب لكنه لا يأكل منه. ثم قال في المسألة العاشرة ويستحب أن يتصدق بأفضلها أي بأفضل الأثلاث ويهدي الوسط منها ويأكل الأدون أي الأقل بالأفضلية من الأثلاث الثلاثة. ثم قال في المسألة الحادية عشرة وإن أكلها أي الأضحية كلها إلا أقية إلا قدر الأقية، وهي معيار معروف للوزن يعدل 40 درهما، هي بالتقدير الموجود بأيدي الناس عند الجمهور 550 جراما، فله أن يأكلها ولو لم يبق منها إلا أقية تصدق بها أي مبلغ نصف كيل فقط جاز ذلك. ثم قال في المسألة الثانية عشرة وإن لم يتصدق بشيء فيجب عليه أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم، فيتصدق بما يكون لحما ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: ويعتبر تمليك الفقير أي تمكينه منها بإعطائه اللحم فلا يكفي إطعامه، فلو أنه صنع الطعام ودعاه لم يعتبر ذلك، وإنما المعتبر أن يملكه إياه فيكون حر التصرف فيه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: ويجوز الإهداء لكافر من أضحية تطوع، فله أن يهدي الكافر إذا كانت الأضحية متطوعا بها. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: وإن ضحى ولي يتيم عنه لم يتصدق ولم يهدي شيئا بل تؤكل كلها. ثم قال في المسألة السادسة عشرة: وإذا دخل العشر أي أيام العشر من ذي الحجة حرم على من يضحي أو يضحى عنه، أي على المضحي والمضحى عنه، أخذ شيء من شعره أو ظهره أو من بشرته أي جلده إلى الذبح، فمن نوى أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فإنهم يمسكون جميعا إلى الذبح أي إلى أن يذبح. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة: ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر، أي ولو كان بواحدة من الأضاحي لمن عادتها أن يضحي بأكثر. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة: وسن حلق بعده أي بعد الذبح، فإذا فرغ من ذبحه حلق شعره وقلم ظفره. قال رحمه الله تعالى: فصل. والعقيقة سنة مؤكدة وهي التي تذبح عن المولود وتسمى نسيكة في نسيكة في حق الأب فلا يعق غيره، وهي أي العقيقة عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن عدم الشاتين فيكفي شاة واحدة، وعن الجارية شاة ولا تجزي بدنة أو بقرة إلا كاملة تذبح في يوم سابع ولادته بنية العقيقة، ويسمي الولد فيه أي في اليوم السابع، وفي الرعاية يوم الولادة والتسمية حق للأب، ويسن أن يحسن اسمه، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. يحسن اسمه ويسن أن يحسن اسمه ويسن أن يحسن اسمه وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم مرفوعا. وكل ما أضيف إلى اسم من أسمائه تعالى كعبد الرحيم وعبد الخالق، وتحرم التسمية بمعبد لغير الله تعالى كعبد النبي وعبد الكعبة، وتكره بخير ومبارك، وتباح بأسماء الأنبياء والملائكة كإسماعيل وجبرائيل، فإن فات الذبح في سابعه ففي أربعة عشر، فإن فات في أربعة عشر ففي أحد وعشرين من ولادته، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، وتنزع أعضاؤها ندبا ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، وطبخها أفضل نصا ويكون منه بحلو. وحكمها أي العقيقة كحكم أضحية، فيجزئ ويستحب ويكره، لكن يباح جلد ورأس وصواقل، لكن يباع جلد ورأس وصواقط منها، ويتصدق بثمنه بخلاف أضحية. ولا تختص العقيقة بالصغر، بل يعق الأب عن المولود ولو بعد بلوغه، لأنه لا آخر لوقتها، وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما. ختم المصنف رحمه الله تعالى الفصول الملحقة بأحكام الحج بفصل ذكر فيه الأحكام المتعلقة بالعقيقة، وأورد فيه 25 مسألة. فالمسألة الأولى بين فيها حكم العقيقة فقال: والعقيقة سنة مؤكدة. ثم قال في المسألة الثانية مبينا حدها الشرعي، وهي التي تذبح عن المولود أي إذا ولد، وتسمى نسيكة لإرادة التقرب إلى الله عز وجل بها، فإن النسك هو المتعبد به مما يتقرب به إلى الله عز وجل. ثم قال في المسألة الثالثة: في حق الأب أي هي سنة مؤكدة في حق الأب فلا يعق غيره إلا بإذنه، فالحق له. ثم قال في المسألة الرابعة: وهي أي العقيقة عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها أي في جرمها وحجمها. ثم قال في المسألة الخامسة: فإن عدم الشاتين فيكفي شاة واحدة. فإذا فقدت الشاتان ذبح شاة واحدة. ثم قال في المسألة السادسة: وعن الجارية أي عن البنت شاة واحدة. ثم قال في المسألة السابعة: ولا تجزئ بدنة أو بقرة إلا كاملة. فلو كان شريكا في سبع بدنة أو بقرة فأراده عقيقة لم يجزئ، وإنما المجزئ إذا كانت البدنة كلها أو البقرة كلها لإرادة العقيقة. ثم قال في المسألة الثامنة: تذبح أي العقيقة في يوم سابع ولادته بنية العقيقة، ويسمى الولد فيه أي في ذلك اليوم وهو يوم السابع. وفي الرعاية لابن حمدان يوم الولادة، والمذهب تسميته في السابع، والتسمية حق للأب فهو المتصرف فيها. ثم قال في المسألة التاسعة: ويسن أن يحسن اسمه أي يختار له اسما حسنا. ثم قال في المسألة العاشرة: وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم مرفوعا. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: وكل ما أضيف إلى اسم من أسمائه تعالى كعبد الرحيم وعبد الخالق أي فهو مستحب محبوب إلى الله سبحانه وتعالى لإضافته إليه. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: وتحرم التسمية بمعبد لغير الله تعالى كعبد النبي وعبد الكعبة، فالأسماء المعبدة لا تكون إلا لله، فإن عبدت لغير الله عز وجل لم يجز ذلك وكان محرما. وما يعبد له هو أسماء الله سبحانه وتعالى فقط دون صفاته أو الأخبار التي تخبر عنه، فلو قال عبد الرحمة حرم، أو قال عبد الموجود حرم أيضا. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: وتكره بخير ومبارك وما في معناهما. فتكره لئلا تقع خلاف المقصود منها بأن يقال هل خير هنا فيقال لا، أو هل مبارك هنا فيقال لا، فكره مخافة ما ينشأ من المعاني عند فقدها. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: وتباح بأسماء الأنبياء والملائكة كإسماعيل وجبرائيل بفتح الجيم وكسرها. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: فإن فات الذبح في سابعه في يوم سابع ولادته ففي أربعة عشر أي في اليوم الرابع عشر من ولادته. ثم قال في المسألة السادسة عشرة: فإن فات في أربعة عشر من ولادته ففي أحد وعشرين من ولادته. ثم قال في المسألة السابعة عشرة: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فتستوي الأيام بعد ذلك، ولا يعتد بالتسبيع فيستوي اليوم الثاني والعشرين مع اليوم الثامن والعشرين، ولا عبرة بالتسبيع بعد الحادي والعشرين. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة: وتنزع أي تؤخذ أعضاؤها ندبا، فتفصل أعضاؤها كاملة، يدها على حدة ورجلها على حدة، وهذا معنى قول الفقهاء تنزع جدولا أي عضوا عضوا ندبا. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة: ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة أي سلامة المولود. ثم قال في المسألة العشرين: وطبخها أفضل نصا عن الإمام أحمد من تقسيمها والتصدق بها. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين: ويكون منه بحلو أي يكون من الطبيخ ما يطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أحوال المولود، فيؤخذ منها شيء يطبخ بشيء فيه حلاوة. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين: وحكمها أي العقيقة كحكم أضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره. والأصل عند الحنابلة أن الذبائح متفقة في أحكامها، فقاعدة الذبائح واحدة، فمثلا ما لا يجزئ في أضحية لا يجزئ أيضا في عقيقة، وشرط السن المتقدم في الأضحية هو شرط للسن أيضا في العقيقة. ثم قال في المسألة 23: لكن يباح جلد ورأس لكن يباع بالعين، لكن يباع جلد ورأس وسواقط منها كأطراف أرجلها وأيديها، ويتصدق بثمنه، بخلاف الأضحية فلا يباع شيء منها. ثم قال في المسألة 24: ولا تختص العقيقة بالصغر، بل يعق الأب عن المولود ولو بعد بلوغه، لأنه لا آخر لوقتها، فالأفضل كونها في الصغر على الترتيب المتقدم في 27 و24. وإن أخر ذلك فله أن يعق عن المولود لأنه لا آخر لوقتها. ثم قال في المسألة 25: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، فيذبح واحدة وينوي الاثنتين معا، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما، فتقع له فضيلة الاغتسال للعيد والجمعة معا إذا نوى ذلك. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من كتاب الحج الذي هو آخر أركان الإسلام. ومما ينبه إليه، مما أرجأنا فيه بحثا أو وهمنا فيه وهما، ما سبق ذكره في الصفحة 85 بعد 100 أو بعد ذلك، لما ذكر الوبر في الصفحة 85 بعد 100، نعم، لما ذكر الوبر قال: دويبة كحلاء لا ذنب لها دون السنور. وذكرنا أن معنى كحلاء لعله بالنظر إلى ما في عينها من اسوداد، وسألت أهل المعرفة بها فقالوا هو كذلك، وأما لونها فإن ألوانها مختلفة، بل الواحد من هذا الجنس يكون له لون في وقت الصغر وله لون في وقت الكبر، فهي كحلاء باعتبار سوداد كالكحل في عينها. وذكرنا في الصفحة 89 عند قوله: ويسن خروج من مكة من أسفلها من ثنية، قلنا كدي باعتبار إمالة ألف القصر، وإلا هي كما قال المصنف بضم الكاف والقصر والتنوين، يعني كدى، فهي كدى ويقال لها أيضا كدي، لكن الذي ذكره المصنف كدى، هذا ما اقتضى التنبيه إليه فيما سلف من أبحاث كتاب الحج. بقي معنا إن شاء الله تعالى كتاب الجهاد، ونرجئه إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العشاء، ونختم به إن شاء الله تعالى المرحلة الأولى من برنامج التعليم المستمر. ومن كان له اقتراح فيما يتعلق بإدارة البرنامج ومقرراته فيما يستقبل فيحضره غدا لنبحث في ذلك. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.